السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نكمل ما بدأناه في اللقاءات السابقة في شرح متن الجزرية أو المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، ووصلنا إلى نهاية باب التجويد. اليوم بمشيئة الله تعالى نبدأ باب استعمال الحروف. فرققا مستفلا من أحرف، وحاذرا تفخيم لفظ الآل في، وهمز الحمد أعوذ اهدنا، الله ثم لام لله لنا، وليا تلطف وعلى الله ولض، والميم من مخمصة ومن مرض، وباء برق باطل بهم بذي، فاحرص على الشدات والجهر الذي فيها، وفي الجيم كحب الصبر، ربوات نجس الست وحج الفجر، وبينا مقلقلا إن سكنا، وإن يكن في الوقف كان أبينا، وحاء حصحصاء حط الحق، وسين مستقيم يسقو يسقو. باب استعمال الحروف. الباب ده تطبيق عملي على اللي خدناه في المرات السابقة من مخارج الحروف وصفات الحروف. الناظم بيقول هنا ايه؟ فرققا مستفلا من احرف. احنا خدنا في قبل كده في باب الصفات ان في صفات حكم، ان في حروف حكمها الاستفال او من صفاتها الاستفال. فهنا بينبهك بقى مستحق الحرف، يعني تعرفت ان حق الحرف هو الاستفال، اللي هي حروف اللغة العربية لما نشيل منهم جملة خصة ضغط قظ، بقية الحروف حكمها الاستفال. فبيقول لك فرققا مستفلا من أحرفه، يبقى الحروف المستفلة حكمها الايه؟ الترقيق. يبقى خلي بالك مستحق الحرف المستفل أن يرقق. فرققا مستفلا من أحرفه، يبقى هنا رقم واحد بيقول لك خلي بالك إن الحروف المرققة حكمها الايه؟ حروف المستفلة حكمها الترقيق. طب خلي بالك بقى، هيجيب لك بعض المحاذير. وحاذرا تفخيم لفظ الألف، حاذرا تفخيم لفظ الألف، يبقى هنا أول حاجة بيحذرك من أنك تفخمها الألف. طب يا ترى الألف دي على طول مرققة ولا هي ممكن تفخم وممكن ترقق؟ قولين العلماء وابن الجزر في التمهيد قال إن الألف لا ترق لا تفخم، وإنما الألف مرققة. تمام؟ الإمام ابن الجزر قال في التمهيد أن الألف لا توصف بتفخيم ولا ترقيق، وإن الألف على طول مرقق. ده قول، لكن قول الأكثر أو الأشهر هو أن الألف تتبع ما قبلها، فإذا كان ما قبلها مفخم تفخم، وإذا كان ما قبلها مرقق ترقق. يعني لو قلنا مثلا قالا قالا، هنا الألف مفخمة، لكن إيه؟ كتاب كتاب، تبقى الألف هنا إيه؟ مرقق. يبقى خلي بالك وحاذرا تفخيم لفظ الألف، دي قاعدة يعني على قول الجمهور أو على قول الأشهر إنها على الغالب، على الغالب أو مرتبطة بما قبله. يعني وحاذرا تفخيم لفظ الألف إذا كانت الألف تابعة أو جاءت بعد حرف مستفل لأنه عطفها على ما قبله. قال فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف، كأنه قال حاذرا تفخيم لفظ الألف بعد المرقق. يعني مثلا زي كلمة والأسباط، خلي بالك والأسباط تتقرأ زي الأسباب، ما تقولش الأسباط با وتقوم مفخم البه معها الألف، لا والأسباط. يبقى وحاذرا تفخيم لفظ الألف، يبقى هنا إذا وقع الألف بعد حرف مستفل. تمام؟ بعد كده البيت اللي بعد كده بيقول إيه؟ وهمز أو وهمز الحمد أعوذ إهدنا. الحرف الأولان اللي بيحذرك منه بعد الألف رقم واحد الألف، الحرف اللي بعد كده الهمزة، وخلي بالك إن الهمزة حرف والألف حرف تاني. تمام؟ وهمز الحمد، خلي بالك أهي، يبقى الهمزة الحمد لله، أعوذ الهمزة خلي بالك هنا مرققة، اهدنا الهمزة هنا مرققة، الله اوعى تقولها الله، مال هي ايه؟ الله الله. تمام؟ يبقى وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله. جاب لك أربع أمثلة للهمزة وخلي بالك منها. وهمزة الحمد، الحمد لله، أعوذ بالله، اهدنا الله. خلاص الله. ثم لام لله لنا وليتلطف على الله ولض. الحرف اللي بعد كده اللام. اللام خلي بالك على طول مرققة، وهو هنا جابها لنا باعتبار الغالب، باعتبار الايه الغالب، لان في حالة هيبقى فيها تفخيم اللام هناخدها بعد كده. وهمز الحمد اعوذ اهدنا الله الله ثم لام لله اهي لنا وليتلطف وليتلطف اهي وعلى الله، وعلى الله قصد السبيل، ولض اللي هي ولا الضالين. يبقى خلي بالك لله، لله اللام مرققة، لنا اللام مرققة، وليتلطف اللامين، اوعى تقول وليتلطف لا لا هي لا، وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا، وعلى الله، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، وعلى، وعلى الله، ولض يقصدها قصد بها ولا الضالين، اوعى تقولها ولا ولا ولا الضالين، لا امال هي ايه؟ ولا ولا الضالين، ولا ولا سهله. الحرف اللي بعد كده حرف الميم، والميم من مخمصة ومن مرض، والميم من مخمصة وكلمة مرض، والميم من مخمصة ومن مرض. طيب هل الميم في المثالين دول فقط؟ لا، هو جاب لك مثالين من ما اشتهر فيهم التفخيم. تلاقي القارئ يقول مخمصة، تلاقي تقول مخمصة ليه؟ أصلها واقعة بجوار حروف مفخمة. فخلي بالك، قال لك لا، المفخم مفخم والمرقق مرقق، تقول إيه؟ مخمصة، مخمصة، مرض، مرض، يبقى مخمصة، مرض. سهلة؟ الحرف اللي بعد كده والميم من مخمصة ومن مرض، وباء برق، يبقى الحرف اللي بعد كده الباء، خلي بالك من الحروف دي، وباء برق باطل بهم بذي، وباء برق باطل بهم بذي. يبقى الحرف اللي بعد كده الباء من برق، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وإيه وبرق، با ولا با؟ وبرق. وباطل ما كانوا يعملون، وباطل مش وباطل، وباطل بهم، واضح؟ بذي، الباء مرققة في كل الأمثلة. يبقى وباء برق باطل بهم بذي، فاحرص على الشدة والجهر الذي فيها، يعني احرص فيها على حاجتين، الشدة والجهر. وخلي بالك ان احنا قلنا ان الصفتين دول هم السبب في القلقلة فيها وفي غيرها من الحروف. فاحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم، فاحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم. يبقى الحرف اللي بعد كده حرف الجيم، خلي بالك بقى، فاحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم، كحب الصبر، حب الصبر. يبقى انا احط امثلة الباء هنا، حب اهي الصبر، ربوة، ثلاث امثلة للباء. يبقى الباء خلي بالك فيها كمان، احرص فيها على الشدة وعلى الجهر، زي حب الصبر ربوة. ليه بحرص على الشدة والجهر فيها؟ لأن أنا لو ما حرصتش على الشدة والجهر في الباء في الحروف ديت، ممكن صوتها يطلع زي صوت الفاء، حب. خلي بالك بقى، لو ما حرصتش على الشدة والجهر ممكن تطلع الباء فاء، حب حب حب، الصبر صبر، تطلع زي الفاء، ربوة ربوة. فخلي بالك، حب الصبر، صبر رب وبحرص فيها على الايه الشده والجهر. طب امثله الجيم، قال لك اجي تست او اجي تست اهي، اهي اجي تست كشجره خبيثه اجي تست كشجره شجره كشجره شجره الجيم هنا مشدوده اجي تست وحج اهي حج اهي الفجر. خلي بالك ليه بقى بحرص على الشده والجهر في الجيم، لان الجيم شبيه قريبه من الشين، فلو ما شدتش الجيم وجهرتها تطلع معاك شين، تقول اش تست اش تست حش الفجر. تمام، يبقى فاحرص على الشده والجهر الذي فيها اي في الباء وفي الجيم كحب الصبر رب وثلاث امثله اجي تست حج الفجر الجيم. بعد كده بيقول لحضرتك وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. هاخدها هنا هو عشان أنا عايز أسيب اللوحة كاملة. هنتكلم عن مراتب القلقلة. بيقول لحضرتك وبينا مقلقلا إن سكن، يبقى أقل مرتبة أيه؟ يبقى أقل مرتبة أهي الساكن. وإن يكن في الوقف كان أبينا، يبقى كلمة أقل مرتبة الساكن في وسط الكلام. ليه؟ لأنه قال لك وإن يكن في الوقف كان أبينا، يبقى المرتبة الثانية أو الأعلى الساكن في الوقف. قال لك وإن يكن كان في الوقف كان أبينا، يعني تبين القلقلة في حالة السكون، ولو كان في حالة وقف يبقى يكون أبين. العلماء زودوا حالة كمان، قال لك وإن كان أعلى أعلى المراتب وإن يكن في الوقف ومشدد كان أبين وأبين وأبين. المشدد في الوقف، ودي مش موجودة في المتن، دي مش موجودة في المتن المرتبة الثالثة دي. يبقى وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا، وإن يكن مشددا في الوقف كان أبين وأبين. يبقى أعلى المراتب المشدد في الوقف، زي كلمة إيه وتب، لما أقف على وتب، لما أقف على وتب هقول وتب أعلى المراتب. ثم المرتبة اللي بعد كده المشاء الساكن في الوقف، زي ما أغنى عنه ماله وما كسب أهي، يبقى وتب ما أقف عليها أعلى، ما أغنى عنه ماله وما كسب أقل شوية. طيب المرتبة الثالثة أو أقل المراتب الساكن في وسط الكلام، زي كلمة مثلا إيه الله يبسط يبأ أهي. الله يبسط، يبقى هتلاقي القلقلة أعلى في وتب من كسب من يبسط. يبقى وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا، وإن يكن مشددا في الوقف يكون أبين وأبين. يبقى دي مراتب القلقلة. عشان كده أنا حبيت أسيب اللوحة زي ما هي عشان يفضل الكلام الحصة كلها النهاردة موجودة عشان لما نيجي الرجاح. تمام، وإن يكن في الوقف كان أبينا. الحرف اللي بعد كده حرف الحاء، وحاء حصحف أحط الحق، حرف رقم سبعة الحاء. الحاء من أمثلته إيه؟ وحاء حصحف أهي، وحاء أهي حصحف أحط الحق. الحاء من حصحف، خلي بالك انها مرققه. ليه؟ لانها واقعه مع مفخم، ما تقولش حصحف ح ح ح، لا ح، هي مرققه مستفله. حصحف قالت امراه العزيز الان حصحف الحق احط، ما تقولش احط احا، فقال احط بما لم تحط به الحق. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، ما تقولش الحق، حصحص الحق. سهلة يبقى خلي بالي من الحاء. الحرف اللي بعد كده السين، وسين مستقيم يسقو يسقو. السين، السين من ايه؟ مستقيم يسقو يسقو اهي، او يسقو يسقو اهي. وسين مستقيم يسقو يسقو. السين خلي بالك من السين، وسين مستقيم، ما تقولش مستقيم، قولها زي ما تقول مستشفى، تقول مستشفى، يبقى مستقيم مستشفى. يسطو يسطو، يكادون يسطون، ما تقولش يص يص يس، يكادون يسطون، ماشي. يسقو يسقو يسقو، وجد عليه أمة من الناس يسقون يسقون يس يسقون. سهلة؟ طيب نعيد الأبيات مع بعض تاني عشان نراجع الحلقة كلها. فرققا مستفلا من أحرفي، أي حرف مستفل الأصل فيه الترقيق ويرقق في جميع الأحوال، دي القاعدة العامة. طبعا معانا حرف زي حرف الراء واللام والألف لهم بعض الأحوال يفخموا فيها، لكن الحروف المستفلة القاعدة العامة إيه؟ الترقيق. فرققا مستفلا من أحرفي، وبعد كده ادك حبة حروف خلي بالك منها لأن بيبقى فيها الخطأ كتير. قال لك وحاذرا تفخيم لفظ الألف. طيب حاذرا تفخيم لفظ الألف يعني حرف الألف على قول من العلماء، من قول العلماء هو ما ليس فيه تفخيم ولا ترقيق، وإنما هو حرف مرقق، لكن القول الأشهر إن هو يتبع ما قبله، إذا كان ما قبله مفخم يفخم، وإذا كان ما قبله مرقق يرقق. وعلى كده احنا بنحمل وحاذرا تفخيم لفظ الألف على ما قبله، يبقى وحاذرا تفخيم لفظ الألف إن وقعت بعد مستفلا من الأحرف، زي باب وجتباه ومثلا إيه يكاد، كل الكلمات دي كلها الألف فيها إيه مرققة. الحرف أول حرف أو تاني حرف معانا حرف الهمزة، وهمز الحمد خلي بالك على طول مرققة، الهمزة مرققة قولا واحدا. أعوذ اهدنا الله، تقول شاء الله تقول الله. ثم لام، الحرف اللي بعد كده لام، لله لنا وليتلطف وعلى الله ولا الضالين، كلها مرققة، بعد بعض الحاجات هتتفخم هيقولها لنا بعد كده، لكن الأصل في اللام في الأمثلة دي الترقيق. ولد اللي هي ولا الضالين، والميم من مخمصة ومن مرض، مخمصة ومرض. وباء برق باطل بهم بذي، باء الباء في كل أحوالها مرققة. فاحرص على الشدة والجهر الذي فيها، يعني في الباء، كحب خلي بالك من الشدة، الصبر خلي بالك من الشدة، ربوة عشان الباء لو ما شدتهاش وما جهرتهاش تتحول لفاء لأنه بيخرج من مخرج واحد أو قريبين من مخرج. ربوة حرف الجيم بقى فيها وفي الجيم، كحب الصبر خدنا أمثلة الباء. ربوة ربوة نجتوست أجتوست شدها عشان ما تبقاش شين، حج عشان ما تبقاش حش، حج الفجر عشان تبقى إيه الجيم، الفرق ما بينها وبين الشين الشدة والجهر. ربوات نجتست وحج الفجر. وبينا مقلقلا إن سكن، وبينا مقلقلا إن سكن، مراتب القلقل، الساكن المقلقل في وسط الكلام. وإن يكن في الوقف كان أبينا، يعني ما تيجي تقف على الساكن يكون أبين زي يبسط، لما تقف على الباء يبقى كسب، القلقلة تبقى أعلى. وزودنا احنا كمان أعلى المراتب المشدد في الوقف، يعني لو في الوقف حرف ساكن في الوقف مشدد زي وتب وتب، تبقى المرتبة أعلى، تبقى أعلى المراتب المشدد في الوقف، ثم الساكن في الوقف، ثم الساكن في وسط الكلام. وحاء حصحص أحط الحق، حاء من حصحص حصحص مرققة، أحط الحاء مرققة، الحق الحاء مرققة. وسين مستقيم مستقيم يسقو يسقو. واضح الباب ده؟ باختصار باب استعمال الحروف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.